بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس البارحة ما يتعلق بمقدمة كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. ذكر المؤلف هنا مسألة الإناء. الآن يعني لماذا كانت تذكر في كتاب الطهارة؟ الجواب لأن المتطهر كان يستعمل الآنية، ما كان عندهم الحنفية هذا، واضح قصر هذه الحنفيات، هذه ما كانت موجودة، كانت عندهم الآنية الذي مثل الدلو وما أشبه ذلك، لكنهم يستعملون الآنية الصغيرة، فكانوا يستعملونها في الطهارة، فكان حري أن تذكر في كتاب الطهارة، لأن هناك ما هو ممنوع وهناك ما هو جائز، وإلا الآنية في باب الاستعمالات، يعني تذكر في باب الاستعمالات، لكن يذكرون في كتاب الطهارة لأن الإنسان إذا أراد أن يطهر فطهر بهذا الإناء. نعم، الآنية جمع أوان، جمعها أوان، نعم، وهو الوعاء الصغير، يقال إناء. الكبير منه يقال صحفة، الأكبر منه يقال قصعة، الإناء أي الذي يأكل منه الواحد، والصحفة الاثنان أو الثلاثة، والقصعة هي الذي يأكل منها العشرة، ما لكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الشاهد القصعة، نحن عندنا القصعة العلبة هذه، وهي القصعة الذي نحن نسميها صحفة، والصحفة هي مثل هذا الهوري، تعرفون الصحن الهوري هذا؟ نفرينا كذا. نعم، قال: كل إناء طاهر. طيب يشترط في الإناء ما ذكره المؤلف. أولا إناء، الشرط الأول طاهر، الشرط الثاني مباح، الشرط الثالث رابعا غير الذهب والفضة، هذا بعضهم يقول غير الذهب والفضة. طيب كل إناء أي ما سمي بالإناء أي الوعاء الصغير، طاهر أي ليس بنجس، أو اتخذ من شيء نجس، مباح ليس مغصوبا ولا مسروق، قال: غير الذهب، واستعماله غير الذهب والفضة، أي أنه يحرم استعمال الذهب والفضة. ويستدلون بحديث حذيفة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء بعدة ألفاظ، جاء من حديث حذيفة، جاء من حديث أم سلمة. هذا الحديث فيه دليل على تحريم استخاذ آنية الذهب والفضة للطعام والشراب، واستعمال آنية الذهب والفضة على ثلاثة، أي ثلاث حالات. الحالة الأولى استعمال في الأكل والشرب، وهذا أجمع العلماء على أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم، أي تستعملها للطعام والشراب، قيل ما الحكمة من ذلك؟ قيل أن هذه فعل الجبابرة، وقيل أن هذه في الآخرة وليس في الدنيا، وقيل أن كسر لقلب من الفقير، يعني فقير يبحث عن شيء من هذا المال وأنت تستعمله في طعام وشراب، الحالة الثانية أن يستعمل الإناء في ماذا؟ في غير الأكل والشرب، كأن يكون معه حافظة أو أي شيء يتخذه، يعني غير الأكل والشرب، هذا جمهور أهل العلم على تحريمه، لأنه يدخل في الاتخاذ، وهناك من أهل العلم هو قول الظاهرية، واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني، قالوا: لا حرج من استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذي يشرب ويأكل منه، أما ما عدا ذلك فلا حرج من ذلك. دليلهم حديث عبد الله بن موهب أن أم سلمة كانت لديها قدح من فضة، قدح من فضة وفيه شعيرات من شعيرات النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يضعونها في الماء إذا أرادوا أن يستشفوا للمريض، إذا أرادوا أن يستشفوا للمريض. الشاهد أنها اتخذت ماذا؟ قدحا، اتخذت قدحا من فضة. فقالوا هذا لأنه في غير الشرب، في غير طعام وشراب، فلا حرج من هذا، وقولهم قوي وقولهم صواب. أما الأكل والشرب هذا إجماع، سواء كان للنساء والرجال، سواء كان للنساء والرجال. الحالة الثالثة استعماله في الطهارة، يعني هل يجوز أن الإنسان يستعمل إناء من ذهب في الطهارة كما هناك بعض يعني التجار المليارديرات يستعملون حمامات يجعلونها يعني من ذهب أو من فضة أو ما أشبه ذلك. نعم، قد وجدت حنفيات ذهب، وجدت حنفيات ذهب، هذا أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على تحريمه، على تحريمه، إلا أن هناك من خالف، والذين خالفوا قالوا وجوه الاستعمال في غير الطعام والشراب يجوز، يجوز استعمال الذهب والفضة في غير ذلك. أما من أجل الاستعمال في الأكل والشرب أو اللبس فهذا محرم، فهذا محرم، محرم الاستعمال لكليهما الأنثى والذكر. وأما اللبس فللأنثى يباح لها، الأنثى يباح لها. نعم. قال فصل: والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. قوله فصل أي أنه بدأ بمسائل، الفصل دائما يعبر به بالمسائل. قال الاستنجاء، الاستنجاء مأخوذ من طلب، لأن السين والتاء إذا دخلت في الأسماء احتاج إلى طلب، يعني استشفع، استأكل، أي طلب. نعم، الاستنجاء هو أصله من النجوى، أصله من ماذا؟ من النجوى، وهو تعريفه شرعا إزالة ما خرج من سبيل. ما هو السبيل؟ هو القبل والدبر، هذا المقصود به. إذا قيل لك السبيل أو السبيلين، هو المقصود به من قبل أو دبر، من قبل أو دبر. طيب، وسيأتي معنى الاستجمار. والاستنجاء يكون خاص بالماء، يكون خاصا بالماء. نعم، لكن هناك من أهل العلم من قال لا حرج أن يكون ماء وحجارة، لا حرج أن يكون ماء وحجارة يدخل في كلمة استنجاء. والدليل على ذلك حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، ما قال يستجمرون، يستنجوا من أقل من ثلاثة أحجار. فالظاهر أنه لا بأس. ولهذا المؤلف قال إزالة ما خرج من سبيل بماء وحجر، بماء وحجر ونحوه. أيهم أفضل؟ الماء. أيهم أفضل؟ الماء، لأن الماء أنقى، أن الماء ماذا؟ أنقى من الحجر، أنقى من الحجر. قال أو حجر، كم هذه الحجرة؟ حجرة صغيرة، نعم، تزيل موضع الأذى من القبل أو الدبر. قال وهو واجب، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول نهانا، لحديث سلمان نهانا أن لا نستنجي. وأيضا من استنجى فليوتر، من استنجى فليوتر. نعم، فهذا دليل على إيجاب الاستنجاء، وهو إزالة أذى. قال وهو واجب من كل خارج، أي من السبيلين، إلا الريح، أي الريح ما يستنجى منها، ولا أيضا يتوضأ قبلها ولا بعدها، ولا يثمن قبلها ولا يثمن بعدها. بل عد بعض أهل العلم الاستنجاء من الريح من البدع، الاستنجاء من الريح من ماذا؟ من البدع، ما يستنجى من الريح. نعم، لأن ليس لها جرم، ليس لها جرم. ومن ألزم نفسه الاستنجاء من الريح يقال له أيضا اخلع ثيابك، إذا كان يؤثر على ما خرج من السبيلين إذن انزع ثيابك، فهذا لا دليل عليه. نعم، الريح لا يستنجى منها. قال والطاهر، المقصود به المني، المني لا يستنجى منه لأنه طاهر، لكن المني يجب فيه الغسل، يجب فيه الغسل، وغسل الذكر من باب التقدر، من باب التقدر. قال وغير الملوث، أي إذا خرجت البعرة ناشفة يابسة ليست رطبة، نعم ليست رطبة، ولم يتسخ المكان، ولم يتسخ المكان، فهنا يعني لا يشترط لك أو ولا يجب عليك الاستنجاء إذا خرجت يابس، يعني هذا نادرا قد يقع في من يعني يصاب في يبس في بطنه. قال ولا يصح الاستجمار، الاستجمار تأخذ من الجمار وهي الحصى، نعم، إلا الحمد لله ولا يصح الاستجمار إلا بشروط ثمانية. الشرط الأول بطاهر، لا يجوز لك أن تستجمر بشيء نجس، نعم. ثانيا مباح، أي ليس بمحرم، لا مغصوب ولا مسروق. ثالثا يابس، أي ليس برطب، يابسا أي ليس برطب، لأن الرطب ما ينفع به في إزالة النجوى. رابعا منق، أي تستطيع أن تنقي فيه، ولهذا يقول بعضهم لا ينبغي لك استعمال الزجاج، لأن الزجاج لا ينقي، نعم. خامسا الإنقاء، أي يجب أن يكون ماذا المحل قد أنقي بحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي يستطيع فيه إزالته بالحجر، فإذا ما استطعت إزالته بالحجر استعملت الماء، استعملت الماء. قال وشرط له، هذا الشرط من السابع، نعم يعني يشترط في السادس، وشرط له ثلاث مسحات فأكثر منقية، هذا قول في المذهب الحنبلي، لكن الصحيح أنها ثلاث حجرات، نعم وليس ثلاث مسحات، ثلاث أحجار. والدليل حديث سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أما هم يرون المسحات يعني حتى لو كانت حجرة واحدة تستطيع أن تمسح بها ثلاث مسحات، قالوا لا حرج من هذا، لكن الحديث فيه نص على أنها ثلاث أحجار. قال وعدم التعدي خارج موضع العادة، طيب الآن الإنسان إذا قضى حاجته قد يتعدى خروج الأذى موضع الخروج، يعني حلقة الدبر قد يتعدها إلى الإلية أو ما أو بجانب الفتحة، وكذلك رأس الذكر إذا تعدى إلى الحشفة، طيب هل هذا أيضا يلزمه إزالته بالأحجار أم لا؟ المؤلف يقول وعدم تعدي، يعني لا تستعمله فيما تعدى، لا تستعمله فيما تعدى، إنما يجب عليك مسح الموضع فقط، أي الفتحة فقط، وما كان حواليها لا تمسحه، لكن هذا القول مرجوح وليس براجح، والصحيح أنه لا بأس أنك أيضا تتعدى غير الموضع، تتعدى غير الموضع إلا إذا كان التلوث فاحشا فتضطر إلى استعمال الماء، إلى استعمال الماء. قال وبماء، أي أيضا بماء يستعمله بماء. وعود المحل، عود المحل كما كان، أي أنك تنقي وتجعل المكان يرجع كما كان، أي بالنظافة، طبعا باستعمال الأحجار ليس تماما التنقية، لا قد تجد نوع من الرطوبة وما أشبه ذلك، فيقولون ولذلك الماء أفضل من الجمار لأنه أنقى، أنقى لماذا؟ أنقى في الإزالة. قال وظنه كاف، ظنه ماذا؟ كاف، يعني يرى المستنجي أو المستجمر أن هذا كاف، لا يتوسوس، انتبه لا يصيبه نوع من الوسواس، يقول لا باقي وهكذا، هذا ما ينبغي له أن يفتح باب الوسواس. الموسوس في كتاب الطهارة ماذا يقال له؟ يقال له عملك يكون دائما الأكمل، عملك دائما يكون الأكمل، لماذا؟ لأن الموسوس دائما إيش؟ يشك، صح؟ يشك في إيش؟ يشك في الزيادة؟ لا، يشك في النقصان، ولهذا أي موسوس تقول له عملك كامل، عملك كامل لا تزيد، يقول لا أنا نقصت، أنا فعلت، أنا ما فعلت، أنا لا فعلت ولم تنقص، أنت زايد، فالموسوس يقال له أبني على الأكمل، لا يقال له أبني على اليقين، لأنه سيقول اليقين ناقص، اليقين ناقص، وتستمر الحكاية اليقين اليقين. لا، فمن أصيب بوسواس يقال له الواجب عليك أن تبني على الأكمل، الواجب عليك أن تبني على الأكمل. قال وحرم بروث، الشرط السابع، يحرم بروث، والروث هو غائط الدواب، غائط الدواب، وعظم، العظم المعروف، نعم، وطعام، ولو لبهيمة، نعم، يحرم الطعام، وأيضا يحرم بروث وعظم، السابع الثامن، وطعام، نعم، فيحرم استعماله لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم أن يستنجوا إلا بالرمة وإيش؟ إلا بالرمة والروث، والرمة مقصود بها العظام. لماذا؟ ما الحكمة من النهي عن استعمالها؟ لأن الروث طعام دواب الجن، طعام دواب الجن، والعظم طعام إخواننا من الجن. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحل لنا، قال كل طعام أو كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو أوفر ما تجدونه حلال لكم، فهو طعام إخواننا من الجن. والروث قالوا وعلف دوابنا، قال كل روث من روث الحيوان، من روث الحيوان. فإذا الروث والعظم هما طعام، هما يعتبروا طعام، وأيضا الطعام لا يجوز لأحد أن يستنجي بطعام لأن هذا محرم، وهذا فيه ازدراء للنعمة واحتقاره. ولو لبهيمة، يعني حتى لو كان طعام بهيمة، حتى ولو كان طعام بهيمة كالعلف الذي يعطى للبهيمة، بعض العلماء يقول لا يجوز، كما أنه نهي عن روث الذي هو طعام الدواب للجن، فكذلك من باب أولى ماذا؟ طعام البهيمة، طعام البهيمة، يعني تأتي لها بعلف وقد تمسحت به من النجاسة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. طيب لو أن إنسانا استنجى بروث، ما حكمه؟ أكثر العلماء يرون أن يستنجى بالروث والعظمة أنه لا ينقي ولا يعني يسقط عليه الواجب. أما هناك قول لبعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه آثم ويقع الإنقاء، ويقع الإنقاء لكنه يعتبر آثم لأنه وقع في النهي، لأنه وقع في النهي، واضح؟ قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، أي إذا أردت أن تستنجي لا يصح أنك تتوضأ قبل ثم تستنجي أو بعد، هذه من البدع الذي يفعله بعض الناس أنه يتوضأ بعد كل استنجاء، هذا ما في دليل، إلا إذا كنت متهيئ لمن؟ لصلاة، متهيئ لصلاة أو تريد أن تبقى على طهارة. لكن المقصود دي ولا يصح وضوء للاستنجاء بذاته، أما إذا أردت أن أقرأ القرآن، إذا أردت أن أصلي فيه، إذا أردت ماذا بارك الله فيكم أن أبقى على طهارة، لا حرج من هذا. لكن أنك تتوضأ للاستنجاء، يعني سأذهب وأستنجي وأتوضأ له، هذا لا يصح، ولا أيضا يتيمم، ولا أيضا يتيمم، واضح؟ نعم. قال وحرم، حرم، نعم، هذا بعضهم يذكره شرطا تاسعا وبعضهم يذكره ماذا شرطا عاشرا. لبس فوق قدر حاجته، يعني إذا دخلت الحمام يحرم أنك تطيل في الجلوس، لكن ليس هناك دليل، لكن يكره، يكره، يقال كراهية، نعم. قال وتغوطه بماء، نعم، يحرم أن يتغوط، وبوله وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. هذه آداب قضاء الحاجة. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته الواجب عليه، الواجب عليه أن يقتصر، أما يمكث، لا سيما بعضهم يجلس يقرأ جرائد ويقرأ، ما يصلح هذا الكلام، أو يقلب رسائل في الجوال أو يرد في الحمام، الحمام بيت الخلاء، هذا الحمام حشوش، وهذا الحش يدخله الشياطين والجن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإذا دخلتم فاستعيذوا بالله. ولذلك يقال الإنسان إذا دخل الحمام إيش يقول؟ اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من؟ ذكور الشياطين وإناثة داخل هذا المكان، فكيف بالله عليك يعني تطيب نفسك كثرة المكوث في هذا؟ حتى أن بعض العلماء يقول قوله غفرانك قالها بسبب مكثي عند الشياطين، بسبب مكثي عند مكان لا يذكر فيه اسم الله عز وجل، ومكان ما ينبغي له الجلوس فيه. نعم، الواجب على الإنسان أن لا يكثر المكث، ولهذا نرى كثير من هؤلاء يبسلون بطول المكث في الحمام، ما أدري إيش يعملون، بعضهم يجلس يفكر، بعضهم يبني، وبعضهم هذه كلها وساوس. نعم، قال وتغوطوا بماء، ما يجوز له أن يقضي حاجته في ماء ناس يستعملوه كالبرق وما أشبه ذلك، هذا محرم. لحديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال البراز في الطرقات أو الذي يقضي حاجته والذي يعني يتخلى في ظل الناس، فهذا كله محرم. أو وبوله، ونهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. نعم، وقال العلماء فمن باب أولى أيضا التغوط، لأن الناس يحتاجون إليه، الناس يحتاجون إليه، لا سيما في القرى الذين يحتاجون إلى الماء هذا الراكب لدوابهم وغيرها. قال وتغوطوا بمورده، أيضا مكان يرد الناس فيه للماء كالبئر ونحوه، وبطريق مسلوك. لماذا؟ لأن هناك طرقات لا تسلك، لا حرج، لكن الطريق المسلوك الذي دائما تمر فيه المارة لا يجوز له قضاء الحاجة، لأن هذا يتأدى منه الإنسان. وظل نافع، خرج بذلك الظل الغير نافع الذي يكون في الصحاري لا حاجة له، فالظل النافع الذي يستضل به الناس كمواقف السيارات ومواقف العائلات وما أشبه ذلك، هذا من جزء مكان يستضل فيه الناس. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، أي هذا الثمار يقصد، وخرج بقوله يقصد أي أن الثمار التي لا تقصد وتكون في البراري فلا حرج من قضاء الحاجة فيها. لماذا؟ لأن الذي سيقصدها سيتأذى مما يراه. نعم، قال واستقبال قبلة واستدبار بفضاء، ويحرم أيضا استقبال قبلة واستدبار إذا خرجت إلى الخلاء وأردت أن تقضي حاجتك، فلا يجوز لك أن تستقبل قبلة ولا أن تستدبرها، ولكن شرق أو غرب. أما في البنيان فلا حرج، البنيان فلا حرج أن تستقبل قبلة وتستدبر، لأن هناك يعني الساتر، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته في بيت حفصة وراه ابن عمر، قال فرأيت مستدبرا الشام مستقبلا القبلة، أو قال مستقبلا الشام مستدبرا القبلة، فهذا دليل على أن قضاء الحاجة في البنيان لا يدخل التحريم، لكن من باب أولى خروجا من الخلاف ألا تجعل المراحيض تبنى إلى القبلة، تبنى إلى القبلة. واضح؟ طيب، خلاصة ما أخذنا أنه يجوز أن الإنسان يستنجي بالماء ويستجمر بالحجارة، فيستنجي بالماء كم يستنجي؟ بشرط أن يذهب إيه؟ يذهب عين هذا الأذى، عين هذا الأذى الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، والجمار وهو الحجارة يستنجي بالحجارة، يجوز له أن يستنجي بالحجارة وتكون ثلاث أحجار فما فوق وترا، فما فوق وترا، يعني إذا احتاج إلى أكثر من ثلاثة أحجار خمسة، احتاج إلى أكثر من خمسة سبعة، تكون وترا. قال فمن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، أما بحجرة واحدة ما يجزئ، أما بحجرة واحدة ما يجزئ حتى ولو أنقت المحل. نعم، أنقت المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أقل من ثلاثة أحجار، ويكون مباحا، ويكون يعني في شرط التنقية والإزالة وغير ذلك، ويحرم أن يستعمل أشياء محرمة كالروثة والعظمة والطعام أو أي شيء فيه ذكر اسم الله. نعم، يعني من ورق وما أشبه ذلك فيه ذكر اسم الله عز وجل. ولا يصح الاستنجاء من الريح والطاهر، إنما الاستنجاء يكون ماذا؟ بما خرج من السبيل. أما المني لو خرج يحتاج إلى غسل، لا يحتاج إلى استنجاء، يحتاج إلى غسل. نعم، وفي قضاء الحاجة لا ينكث قدر الحاجة، ولا يتغوط في ماء يحتاجه الناس أو في مورد للماء كالنهر وما أشبه ذلك، وبطريق مسلوكة وظل نافع وتحت شجرة، كل هذا يحرم. طيب، ما هو حكم أو ما حكم استعمال المناديل؟ نعم، الآن قلنا حجارة، لكن الآن في بعض البلدان يستعملون المناديل هذه، فهل هي جائزة أم ليست جائزة؟ الجواب يجوز، إذا أنقت المحل يجوز. استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث والعظم. قال بعض العلماء فمفهومه أن ما عدا ذلك يجوز، ما عدا ذلك يجوز. فاستعمال المناديل فلا حرج من استعماله إذا احتاج إلى ذلك، والأفضل هو الماء، الأفضل هو الماء، لكن لو استعمل مناديل فلا حرج من ذلك. قال فصل: والسواك، السواك مأخوذ من ساك يسوك سوكا، أي استعمل عودا، استعمل عودا، وقيل مأخوذ من الساك أي من الأسنان أي عرضا، وقيل طولا، كله يعني هذا في اللغة أخذت بعدة معان، أخذت بعدة معان. أما في الشرع فهي آلة تستعمل لإزالة الأذى من الأسنان، آلة تستعمل لإزالة الأذى من الأسنان، بعضهم قيدها عود تستعمل لإزالة الأذى من الأسنان، لكن لما قلنا آلة يدخل في ذلك البلاستيك، يعني هذا الفرشاة وما أشبه ذلك، لأن هذه تقوم مقام، وأفضلها عود الأراك، وأفضلها عود الأراك، ولو استعمل عودا غير عود الأراك فلا حرج من ذلك، ولا حرج من ذلك. حكمه سنة بإجماع السلف على أن السواك سنة، وله أوقات. قال مسنون مطلقا، أي الوقت المطلق، هذا الوقت الأول، في أي وقت شاء أن تستاك فيه بدون تقييد، بدون تقييد، إلا لصائم بعد الزوال، وقت للكراهة، وقت للكراهة. لماذا؟ قال فيكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، لأنه يجب أن يكون فمه ذو رائحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للصائم قبل الزوال وبعد الزوال أن يستاك، وليس هناك دليل يدلنا على المنع أو الكراهية. وأما ما استدل به استنباطا فيقال فمهما استعمل الصائم المسواك فما زال خلوفه، نعم، فهناك من الناس من يستعمل المسواك فما زال خلوف فمه ذو رائحة، نعم، فصحيح أنه ليس هناك وقت للكراهة. قال ويباح قبله بعود الرطب، يباح قبل الزوال، هذا الوقت إيش؟ المستحب، الوقت المستحب أنه يكون ماذا؟ قبل، أنه يكون قبل بعود، نعم، لأنهم كانوا هنا قديما استعملوا العود، الآن تطوروا الناس فرشاة وما أشبه ذلك، بلاستيك استعمل بلاستيك لا حرج استعماله، أيضا يقوم المقام لأنه يزيل إيش؟ الأذى، يزيل الأذى. قال ويستحب بيابس، نعم، لأن الرطب ليس قويا في الإزالة. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، المقصود به هنا ليس البلاستيك، لا، بغير عود أي الإصبع، فهناك من أهل العلم من جوز الإصبع، من جوز استعمال الإصبع، واستدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استاكوا فإن لم تجدوا سواكا فبإصبعكم عرضا أو ما أشبه ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا أن الحديث هذا ضعيف جدا، بل حكم بعضهم عليه بالوضع. فالصحيح أنه يستاك بآلة، آلة تزيل عنه ذلك، لكن بالأصبع ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة، لكن لا يقال له استاك. هل يقال له استاك إذا استعمل أصبعه؟ لا، لا يقال له استاك إذا استعمل أصبعه. قال ويتأكد عنه، أي الوقت المؤكد، أي من السنن المؤكدة، هناك استحباب، هنا قالوا من السنن المؤكدة أي الذي يجب أن يداوم عليها. قال عند صلاة، لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالوضوء بالسواك عند إيش؟ كل صلاة، نعم، وقراءة، أي عندما تقرأ القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك للقراءة، ويقولون هذه أطيب، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم أنني أناجي من لا تناجي. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ القرآن القارئ، قرأ القرآن وضع الملك فمه على فمه، فكيف بالله عليك سيكون فمك إذا لم يكن طاهرا. قال ووضوء، لحديث أبي هريرة أيضا خارج الصحيح. قال وانتباه من النوم، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم أو انتبه من النوم شاط فمه بالسواك، وكان يقول أع، ودخول المسجد، لا دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند دخول المسجد، هناك ليس هناك دليل، لكن بعضهم يقيسوا على دخوله البيت، البيت ثبت عنه من حديث عائشة أنه كان أول ما يدخل البيت أول ما يستعمل السواك، لكن في المسجد ما في دليل، نعم. فبعضهم يقول إذا كان بيته استاك يستحب فيه أن يستاك، فمن باب أولى بيوت الله أن يستاك فيها، ففضلوا بهذا، وإلا ليس هناك دليل. نعم. قال وتغير رائحة السم ونحوه، نعم، بسبب طول السكوت أو الصيام أو ماذا والجوع، كل هذه طول السكوت والجوع يسبب رائحة، فإذا ظهرت رائحة منك لا تترك، تقول لا أنا استكت في الصباح وما سأستاك في، لا، كلما احتجت إلى السواك لا بأس، إذا قيل لك فمك وهكذا لا حرج، تذهب وتذهب هذه الرائحة واضح يا أخوان، خلاصة باب السواك. طيب بقي. قال وسنة بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأن كله، وإدهان نطف حال ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل. قال طيب ويسن أن يبتدئ من الجهة اليمنى، نعم، وباليد اليسرى، يبتدئ من الجهة اليمنى باليد اليسرى. لماذا؟ قالوا لأن السواك إزالة أذى، وإزالة أذى يجب أن يكون ماذا؟ باليد اليسرى، لكن الصحيح أنه لا حرج باليد بكلتا اليدين. يسن الابتداء بالأيمن في سوك لفظة. قال كان يحب التيمن في نعله وشأنه كله، صح، جاءت لفظة وسوكه، لكنها شاذة، فلا حرج إذا بدأ باليمين أو اليسار. وأما لفظة سوكه يعني يحب التيمن حتى في السواك، هذه ما ثبتت. قال وفي طهوره، نعم، إذا أراد أن يطهر في الطهارة يبدأ باليمين، سيأتي معنا في فصل الوضوء. وشأنه كله، كان النبي يحب التيمن في كل شيء، نعم، يحب التيمن في كل شيء، لكن في اللباس إذا لبس الخاتم لبسه باليمين ولبسه باليسار، فهذا دل على جواز الأمران. كذلك الساعة، إذا لبستها باليسار أو اليمين ما في شيء، كله جائز، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس خاتما بيساره، بل قال الحافظ ابن حجر وأصح الروايات التي ذكر فيها أن الخاتم كان في يساره، فلا حرج أن تلبس باليمين واليسار. نعم. قال وإدهان، نعم، ويسن الإدهان، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، فيدهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن جسده، فدهن الجسد والشعر واللحية هذه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اقتدى بهذا فهذا يؤجر عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني والإكرام بالدهن والانتشاط، ولكن الانتشاط يكون غبا، يعني يوم دون يوم وليس دائما. قال والاكتحال، نعم، يستحب الاكتحال إذا كان هناك مرض، نعم، إذا كان هناك مرض يستحب الاكتحال كما أمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتحال بالإثمد، وإذا غير مرض لا حرج أن يكتحل الرجل والمرأة، إلا إذا كان الكحل للزينة فيكره للرجل أن يتزين بكحل، ولكن يكتحل من أمر شيء يعني كمرض ونحوه، أو يعني يريد يقوي بصره أو ما أشبه، هذا كله جائز، لكن اكتحل من أجل أن يتزين يرى بهيئة زينة هذا لا. هنا يقول أهل العلم هنا الضابط في الاكتحال بين الرجل والمرأة إذا كان لقصد الزينة، أما لغير قصد الزينة إنما للعلاج وما شابه ذلك فلا حرج من هذا، أما لو قصد الزينة فهنا يحرم عليه. نعم. والنظر في المرآة، جاء حديث فيه النهي عن النظر في المرآة، لكن الحديث موضوع كذب، ولهذا بعضهم يقول لا بأس أن الإنسان ينظر إلى المرآة، نعم، ينظر إلى المرآة، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نظر إلى المرآة فقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، أو كما قال، لكن الحديث ضعيف. قال وتطيب، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ويتطيب في الجمعة فيستحب له أن يتطيب الجمعة ويأتي بهيئة طيبة، كما قال ربنا عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واستعداد، استعداد مأخوذ من الحديدة وهي الموسى، الذي يحد فيها، والمقصود به حلق شعر العانة، المقصود بماذا؟ حلق شعر العانة. قال وحف الشارب أي قص الشارب. قص الشارب يا أخوة له حالتان، الحالة الأولى الحف، والحالة الثانية القص. القص ما زاد عن الشفاه، والحف ما روي فيه البشرة، ما روي فيه البشرة. فقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حف وأمر بالحف، وثبت أيضا أنه قص وأمر بالقص. قص الشوارب، حف الشوارب، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقصها ما زاد عن الشفاه، هذا هو المطلوب. أو حفها كاملا بحيث أن ترى البشرة لكن لا تعلق، لأن الحلق ليس من شيم الرجال كما قال الإمام مالك، وقال سنة لم تعرف من قدم، أي حلق الشارب، حلق الشارب. نعم، السنة هي حف قف بحيث يبقى شيء من الشارب، يبقى شيء من الشارب. أما من يطيله حتى يدخل في شفاه، قالوا مرة ابن عمر رأى رجل، كان ابن عمر نعم يقص في كل جمعة، فرأى رجل فرأى كبير قال ما هذا وحش، يعني أنت وحش، شارب مغطي على إيه؟ على شفتيه. فقال ابن عمر قال ومن لم يأخذ فهو وحش، أو كما قال، ما أذكر الآن نص الأثر عن ابن عمر أنه قال الذي يطيل هذا مثل الوحش. نعم بعضهم يعني شكله مزري لما يطول شاربه إلى أن يدخل شفتيه، يعني إيش هذا؟ صحيح، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم، 40 يوم لا تتجاوز، لكن الأفضل كل أسبوع، كل أسبوع كما كان الصحابة يفعلونه. قال وتقليم ظفر، نعم الأظافر تقليمها سواء كانت الأرجل أو أيدي، أما تطويلها فمكروه، تطويلها مكروه، وما تفعله بعض النساء فهو من التشبه بالكافرات، ويعملون هذه ويطولون ويعملون لها مساحيق وما أشبه ذلك، وهذه تمنع من حصول الماء. قال ونتف إبط، نعم الآباط تنتف، هذا هو السنة والأفضل أنها تنتف ولو حلق لا حرج، لكن الأفضل هو إيش؟ النتف. بأي آلة نتف جاز، بأي شيء يعني يستعمل فيه النتف لا حرج ينتف الإبط. نعم. قال ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ، ختان الذكر واجب عند قول أكثر العلماء، والأنثى مختلف فيه، والأفضل أنها تختن وهو سنة. نعم، إذا وجد من كانت عندها الخبرة، أما إذا لم توجد من كانت عندها الخبرة فلا تختن النساء، لأن ختان الرجل ختان من باب تنظيف، أما المرأة فمن باب تخفيض الشهوة، فمن باب تخفيض الشهوة. فإذا كانت غلمة ذو شهوة فإذا قص الختان توسطت شهوتها، وأما إذا بقي زادت في شهوتها، وأما إذا حاف أي أخذت كاملا فهذا يؤثر على شهوتها، أي يعني لا تشعر. قال قوله عند البلوغ للفائدة، ليس هناك نص صحيح يستند عليه توقيت الختان، ليس هناك نص صحيح يستند عليه في توقيت الختان فقط. جاء بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق الحسن لما أدرك، أدرك أي معناه مميز، وهذه الأحاديث فيها كلام. وجاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال يختن للطفل إذا أدرك. نعم، أما كنص لا يوجد. صحيح أن له بالأسبوع عقيقة، العقيقة غير الختان، بعض الناس ما يفرق بين الختان والعقيقة، العقيقة أسبوع ختن أو لم يختن، أما الختان فأي وقت. لا لا لا، بعض الأحيان يا أخوة يكون الطفل ضعيف ما يتحمل الختان. نعم، ولهذا بعضهم يكره ختان الطفل في أيامه الأولى، يكره ختان الطفل في أيامه الأولى، كما نقل عن الإمام أحمد وغيره، قال وهذا من فعل اليهود، وهذا من فعل اليهود. قال وزمن صغر أفضل، يعني ختان في صغر أفضل. لماذا؟ لأنه يكون يعني الألم ما يشتد عليه، الألم ما يشتد عليه. نعم. فالمؤلف هنا ذكر السواك وذكر سنن الفطرة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.